بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هنا أسئلة نجيب عليها قبل أن نبدأ الدرس. السؤال الأول يقول: أحسن الله إليك، الإنسان إذا خرج منه ريح أثناء الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه إلى أنه يضع يده على أنفه كأنه يوحي إلى أنه أصيب برعاف، فهل يدل هذا على أن الدم ناقض؟ هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، واختلف في إسناده وإرساله. رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ورواه جماعة عن هشام عن أبيه فقط، والذين أسندوه ثقات، فالحديث إن شاء الله صحيح. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليضع يده على أنفه ثم لينصرف. هذا الحديث كما قال الخطابي رحمه الله في حاشيته وشرحه على سنن أبي داود، يقول فيه الأخذ بالأدب، فيه الأخذ بالأدب وستر الشيء القبيح. قالوا: ليس هذا من باب النفاق والرياء والكذب، وإنما هذا قال من باب التجمل والسلامة من كلام الناس وستر القبيح. إذن هذا الذي يرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة، لأن الإنسان يحرج ويكره أن يطلع الناس عليه إذا حصل منه هذا الشيء، فأرشده النبي إلى هذا العمل الذي فيه الأدب وفيه الستر وفيه السلامة من كلام الناس أيضا. أما كون هذا الحديث يدل على أن خروج الدم ناقض فليس كذلك، لأن الرعاف نزول الدم من الأنف، والإنسان إذا نزل الدم من أنفه ربما تعذر عليه أن يكمل الصلاة، ضعف يصيبه مثلا، أو يخشى أن يتسخ في المسجد، أو يخشى أن يؤذي من حوله والناس تتأذى من الدم، والأذى المصلين فيه أذية للملائكة. فالرعاف يجيز للمصلي أن يخرج من الصلاة، ولكن لأسباب كثيرة، وليس صريحا في أن السبب هو أن خروج الدم ناقض، لا، هذا الحديث ليس صريحا في ذلك، لأن الإنسان إذا أصابه الرعاف يجوز له أن يخرج، إذا أصابه الرعاف خرج الدم من أنفه يجوز له أن يخرج من الصلاة، لأن هذا يؤذيه ويؤذي من حوله. لكن هل لأنه ناقض؟ الجواب لا، ليس صريحا في ذلك. فالأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله والآثار التي ذكرها البخاري صحيحة وصريحة، وهذا وإن كان صحيحا إلا أنه ليس بصريح، ونحن أخذنا في أصول الفقه أنه إذا تعارض دليلان أحدهما صريح والآخر ليس بصريح يقدم الصريح. هذا الجواب على سؤال أخينا. يقول: من مسح على الخف أو الجورب ثم خلعهما هل يعيد الوضوء؟ إذا أراد الصلاة سبق في كلام الحسن البصري درس البارحة أنه لا يعيد، ولكن ذهب الجمهور من أهل العلم أكثر العلماء ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه إذا توضأ ومسح على خفيه وخلعهما يعيد الوضوء. لماذا؟ لأنه خلع الشيء الذي مسح عليه، وهذا قول مرجوح، والراجح ما ذكره البخاري رحمه الله عن الحسن البصري أنه أن هذه العلة ضعيفة، يعني هذا التعليل الذي عللوا به ضعيف، أن من مسح على شيء ثم خلعه بطل المسح. يظهر ضعف ذلك بالنظر إلى الشعر، فلو أن الإنسان مسح على شعره ثم حلقه وضوءه صحيح، يبقى صحيح، لا دليل على أن وضوءه بطل. يقول: نرجو التنويه عن زمن الدورة الصيفية ليتسنى للموظفين تقديم إجازاتهم بزمن كافٍ، كما نرجو تحديد مواد الدورة. هذا يحتاج إلى تفكير ونظر في التواريخ وتأمل في الكتب والمتون، فهذا أتركه إن شاء الله إلى غد أو بعد غد إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء: باب الرجل يوضئ صاحبه. باب الرجل يوضئ صاحبه، أي ما حكمه؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولم يفصح البخاري في المسألة بجواز ولا غيره، يعني هل هذا يجوز أو لا يجوز، وهذه عادته في الأمور المحتملة. يوضئ صاحبه، يحتمل أن المراد يحضر له الماء، يحضر له الماء، وهذا جائز بالاتفاق ولا حرج فيه، إحضار الماء طيب وليس فيه امتهان وليس فيه ضعة ولا ذلة، وإنما هذا فيه إعانة على البر والتقوى أن يحضر الماء. ويحتمل أن يصب الماء على أخيه، أن يأخذ الماء في إبريق أو إناء ويصب على أخيه، أن يأخذ الماء ويصب على أخيه، وهذا الذي جاء في الحديث، وهذا الذي يريده البخاري. يظهر أن البخاري يريدها، أن الإنسان يصب على أخيه فيتوضأ. وهذه الصورة اختلفوا فيها، اختلف فيها العلماء، منهم من قال جائزة ومنهم من قال مكروه، والراجح أنها جائزة إذا كانت من الصغير للكبير، إن كانت من الأدنى إلى الأعلى فهي جائزة، بل لا يبعد أن نقول إنها مستحبة لما فيها من التقدير والاحترام المطلوب، كأن يصب صغير السن على كبير في السن، أو يصب التلميذ على شيخه، فهذا مستحب، فيه تقدير، فيه احترام، فيه إنزال للناس منازلهم. فإذا كان هذا الصب بين الأقران والرصفاء والزملاء فالأظهر أنه جائز لما فيه من الكرم والتواضع والأريحية، وليس في ذلك ذلة والحمد لله، ليس فيه خدمة وامتهان، هذا فيه تواضع وفيه إعانة وفيه كذلك ألفة وزيادة في الألفة والمحبة، لا حرج فيه إن شاء الله. فإذا إذا كان من الأخ لأخيه ومن القرين لقرينه فالظاهر أنه جائز لما فيه من المحبة والألفة والتواضع، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فالظاهر أنه مطلوب ومستحب لما فيه من التقدير والاحترام، وهذا الذي جاء في الحديث أن المغيرة صب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أن أسامة بن زيد صب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمغيرة بن شعبة أيضا صب عليه في الحديث الثاني. أما إذا كان المراد الحالة الثالثة، إذا كان المراد أن يباشر الغسل بنفسه، يعني يصب على العضو ويدلك بنفسه، فهذا كرهه العلماء إلا من حاجة، كأن يكون مريضا، كأن يكون الرجل المتوضئ مريضا لا يستطيع أن يغسل أعضاءه، أو كأن يكون موثقا ما يستطيع أن يغسل أعضاءه، فحينئذ لا بأس. أما إذا كان بدون حاجة فإنه مكروه، لأن المطلوب من الإنسان أن يباشر الوضوء بنفسه. هذه ثلاث حالات ذكرها النووي رحمه الله، ونقلها الحافظ في الفتح، وتكلم النووي في أحكامها وكذلك الحافظ. ويظهر لي ما ذكرته، إحضار الماء لا بأس به بالاتفاق، الصب فيه تفصيل كما شرحته، المباشرة مكروهة ولا تنبغي إلا لحاجة. ولوجود هذه الاحتمالات فإن البخاري رحمه الله تعالى لم يجزم، قال الرجل يوضئ صاحبه. والظاهر أن البخاري يريد الحالة الثانية وهي الصب. لماذا؟ لأن الذي جاء في الحديث هو الصب. والظاهر أن البخاري يريد أيضا من هذه الحالة، حالة الصب، الحالة الثانية، أن يصب الرجل على زميله أو على رصيفه وأخيه، وأن البخاري لا يرى في ذلك بأسا، يعني أنه يجوز، خلافا لقول من قال من أهل العلم إنه مكروه أو إنه على خلاف الأولى. نسمع الحديث الأول في هذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن سلام أنه قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام البيكندي البخاري المتوفى سنة 25 و200 كما قال الذهبي، والحافظ في التقريب قال: توفي سنة 27 و200، وهو من الطبقة العاشرة، وأخرج له البخاري فقط، روى عنه البخاريون، لم يروي عنه أهل المشرق، روى عنه البخاريون ومنهم البخاري. ولذلك ما التقاه وما حدث عنه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري. قال: أخبرنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي ثم البغدادي الحافظ الثقة المتقن، وكان شيخ الإسلام في زمانه، وهو من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل، بل هو من أفضل مشايخه. والإمام أحمد إذا قال في المسند حدثنا يزيد فهو هذا أبو خالد الواسطي يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني أحد صغار التابعين، توفي سنة 43 و100، وقيل سنة 44 و100، عن موسى بن عقبة المدني صاحب المغازي المتوفى سنة 41 و100، وهو من الطبقة الخامسة. وموسى بن عقبة كان متخصصا في المغازي كمحمد بن إسحاق، وهو أوثق وأصح حديثا من محمد بن إسحاق، وكان الإمام مالك بن أنس رحمه الله يفضله على محمد بن إسحاق، وكذلك يفضل مغازيه على مغازي بن إسحاق. عن كريب مولى بن عباس، مولى بن عباس وقد سبق، وكريب توفي سنة 98، أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب إلى مضيق فقضى حاجته. فيه أن الإنسان إذا أراد أن يقضي الحاجة يختار مكانا ساترا. النبي عليه الصلاة والسلام عدل إلى الشعب، والشعب يقولون الوادي بين جبلين، المضيق الذي بين الجبلين. قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ، هذا الشاهد في الحديث، أصب عليه، ولكن هذا على الحالة التي ذكرتها، إذا كان هذا من الأدنى إلى الأعلى فهو مطلوب لما فيه من الاحترام والتقدير. فقلت يا رسول الله تصلي؟ فقال المصلى أمامك والحديث قد سبق. هذا الحديث بالنسبة لإسناده يحيى وموسى تابعيان صغيران، وقريب تابعي من أواصر التابعين، ففيه ثلاثة من التابعين على نسق كما قال الحافظ في الفتح. هذا الإسناد فيه ثلاثة من التابعين على نسق، يعني يروي بعضهم عن بعض، يروي بعضهم عن بعض. يحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة من صغار التابعين، وقريب من أواسط التابعين، ثلاثة من التابعين. نعم، نسمع الحديث الثاني. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن علي أنه قال حدثنا عبد الوهاب أنه قال سمعت يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي المعروف بالفلاس البصري، أحد الحفاظ من أقران يحيى بن معين وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل وهؤلاء، وهو ممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل. توفي عمرو بن علي الفلاس سنة 49 و200. قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وقد تقدم. قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد هو الأنصاري، قال أخبرني سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، جده عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، وسعد بن إبراهيم كان قاضيا بالمدينة، وكان فاضلا ثقة صلبا في الحق، وحديثه في الكتب الستة. توفي سعد بن إبراهيم سنة 25 و100. أن نافع بن جبير بن مطعم، نافع بن جبير المدني، توفي سنة 99، أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة، عروة بن المغيرة من التابعين ليس صحابيا، أبوه صحابي، توفي عروة بعد سنة 90، يحدث عن المغيرة بن شعبة عن أبيه، والمغيرة بن شعبة أحد الصحابة الثقفي من أهل الطائف، وكان يضرب المثل بدهائه وذكائه، يضرب المثل حتى قيل أن دهاة العرب أربعة، وذكر منهم المغيرة بن شعبة، وصفه أحد التابعين فقال رأيت فلان ورأيت فلانا، ثم قال رأيت المغيرة بن شعبة لو كان في مدينة لها ثمانية أبواب، لو كان في مدينة لها ثمانية أبواب لخرج بمكره من أبوابها كلها، يعني لو كانت المدينة هذه مسجون فيها ولها 8 أبواب من ذكائه ودهائه وشدة مكره يستطيع أن يخرج من كل الأبواب 8. ومعروف أن الإنسان إذا كان في هذه الحالة فهو ابن أبيه لو خرج من باب واحد، المغيرة يستطيع أن يخرج من جميع الأبواب 8. يعني يدل على ماذا؟ على حنكته وخطورته. ولذلك كان عمر يعتمد عليه، وكذلك عثمان، وكذلك معاوية أيضا كان يعتمد عليه. وقد أولي المغيرة على الكوفة وعلى البصرة، وتوفي بالكوفة 50 على الصحيح، ودفن بالكوفة في قصر الإمارة. وبالمناسبة القبر المعروف اليوم في الكوفة في النجف الذي يقال انه قبر علي، هذا قبر المغيرة بن شعبة، لان قبر علي لا يعرف. علي رضي الله عنه لما قتل شهيدا دفنوه ليلا وعمي قبره، لم يهتدي اليه احد. اما القبر المعروف اليوم والذي تزوره الرافضة هو قبر عدو الرافضة المغيرة بن شعبة، دفن في قصر الإمارة، ويقولون النجف الأشرف، يعني أشرف من كل شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا القبر المعروف الذي عليه قبة، عليه قبة عظيمة، هذا هو قبر الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. والله المستعان. أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، هذا الشاهد في الحديث يصب الماء عليه، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. هذا الحديث سوف يأتي إن شاء الله يتكرر معنا في مواضع عديدة، ولا سيما في الطهارة وفي المسح على الخفين، ويأتي فيه بحث. هذا الحديث من حيث السند يقول الحافظ فيه رواية الأقران في موضعين، رواية الأقران في موضعين. ما معنى رواية الأقران؟ يروي القرين عن قرينه، والأقران هم الذين اتفقوا في السن وفي الشيوخ، اتفقوا في الطبقة، هؤلاء الأقران. هنا في رواية الأقران في موضعين. الموضع الأول رواية يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم، يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعد بن إبراهيم. وإن كان يحيى بن سعيد رحمه الله تأخرت وفاته عن سعد بن إبراهيم. والثانية نافع وعروة، نافع بن جبير، نافع بن جبير بن مطعم، هذا ابن صحابي، وعروة بن المغيرة بن شعبة هذا ابن صحابي، هؤلاء أقران أيضا. قال الحافظ كلهم من التابعين، ففيه 4 من التابعين على نسق وهو من النوادر، فيه 4 من التابعين على نسق واحد، يروي بعضهم عن بعض. يحيى بن سعيد يروي عن سعد بن إبراهيم، وهذا يروي عن نافع بن جبير، وهذا يروي عن عروة ابن المغيرة، هؤلاء 4 من التابعين على نسق. يقول الحافظ أن هذا من النوادر. ثم قال البخاري رحمه الله باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. أولا ما المراد بالحدث؟ المراد بالحدث هنا الحدث الأصغر وليس الحدث الأكبر، الحدث الأصغر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل الحديث الذي أورده البخاري، وقد تقدم معنا مرارا أن البخاري رحمه الله يفهم قصده ويؤخذ فقهه إذا جاء بترجمة مما يريده من الآثار والأحاديث. وهو قد أورد رحمه الله حديثا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن بعد الحدث الأصغر، إذن يريد هنا يريد الحدث الأصغر كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر. وأما إذا كان الإنسان محدثا حدثا أكبر فهذه مسألة أخرى ليست داخلة في الباب. كلمة وغيره، هل الهاء هنا الضمير يعود على القرآن أم يعود على الحدث؟ قال بعض الشراح يعود على القرآن كالكرماني، يعني قراءة القرآن وغير القرآن بعد الحدث، يعني قراءة القرآن وغير القرآن من التسليم والأذكار والدعاء وغير ذلك بعد الحدث. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله، أما الحافظ ابن حجر فقال إن الضمير يعود على الحدث، والتقدير قراءة القرآن بعد الحدث وغيره من مظانه، من مظان الحدث. وهو قد قدم الحافظ أن من مظان الحدث النوم، وأن من مظان الحدث مس المرأة، هذا عند الشافعية، ومن مظان الحدث أيضا مس الذكر بشهوة. فقراءة القرآن جائزة بعد الحدث ومظانه. طيب إذا كانت أيهما أقرب، هل ما قاله الحافظ ابن حجر أم ما قاله الكرماني؟ الأقرب أن ما قاله الحافظ هو الصحيح، الأقرب أن ما قاله الحافظ، أن ما قال الحافظ هو الأقرب والأصوب. لماذا؟ لأنه إذا جاز أن يقرأ القرآن بعد الحدث فغيره من باب أولى، وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان، لا يحتاج إلى أن البخاري يقول وغيره، والبخاري دقيق في التراجم وعنده تحرير بالغ فيها، عنده دقة وتحرير. فإذا كان القرآن تجوز تلاوته بعد الحدث فغير من باب أولى، ولكن هل يجوز أن يتلى القرآن بعد الحدث وبعد مضان الحدث كالاستيقاظ من النوم مثلا؟ هذا يحتاج إلى بيان، هذا يحتاج إلى بيان أكثر من المسألة الأولى، فهذا هو الأقرب والله أعلم. وقال منصور عن إبراهيم، منصور ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي أحد الحفاظ، سبق معنا في الأسانيد، عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي المتوفى سنة 95 أو 96. وإبراهيم النخعي رحمه الله كان فقيه العراق، كان فقيه الكوفة، وتخرج عليه فقهاء الكوفة، الأعمش، وإن كان الأعمش للحديث والقراءة أكثر، ومنصور بن المعتمر والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان ومغيرة بن مقسم، هؤلاء فقهاء الكوفة تخرجوا على إبراهيم، وكانت الكوفة فيها إبراهيم وفيها الشعبي، فقهاء الكوفة الشعبي وإبراهيم، ولكن إبراهيم كان قد توفي رحمه الله قبل الشعبي بنحو 15 سنة، ولكن إبراهيم تتلمذ على أصحاب عبد الله بن مسعود، تتلمذ على عمه علقمة بن قيس، وتتلمذ على خاله الأسود ابن يزيد، وعلى عبيد السلماني، وعلى فقهاء الكوفة من تلامذة علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وتتلمذ على إبراهيم فقهاء الكوفة بعد ذلك، منهم حماد بن أبي سليمان، وحماد بن أبي سليمان هذا هو شيخ أبي حنيفة، أبو حنيفة بعد ذلك تتلمذ على حماد بن أبي سليمان. قال إبراهيم النخعي، ولذلك إذا تأملت في أقوال أبي حنيفة وفتاوى أبي حنيفة تتفق هذه الفتاوى مع فتاوى حماد بن أبي سليمان شيخه، وفتاوى حماد تتفق مع فتاوى إبراهيم في الغالب لأنه أخذ عنه. قال إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام، يعني لا بأس أن يقرأ القرآن في الحمام، ولكن انتبه، ثم انتبه، ما المراد بالحمام؟ قف لا تغفل، انتبه معي، ما المراد بالحمام هنا؟ الآن الاصطلاحات اختلفت، نحن في عصرنا نطلق كلمة حمام على المكان المعد لقضاء الحاجة، أليس كذلك؟ بلى، المكان الذي فيه مرحاض لقضاء الحاجة هذا الحمام في عرفنا. أما السلف لا، السلف هذا يسمونه الحش، الحش، وجاء في الحديث إن هذه الحشوش محتبرة، الحشوش جمع حش، والحش هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، والحمام عندهم المكان المعد للاستحمام للغسل يعني فقط، ليس فيه موضع لقضاء الحاجة، الحمام موضع للغسل للاستحمام فقط. وقد كانت هذه الحمامات موجودة إلى عصر قريب في بلاد الشام وفي بلاد العراق وفي بلاد مصر، توجد بكثرة في البلاد الباردة كبلاد الشام مثلا، وأهل الشام يعرفونها، وأظنها أنها إلى اليوم موجودة قليل بس أو مثل الأول. وكان حماما أدركه من يتقدمون في السن، بل قيل إنه إلى عهد قريب أنا ما رأيته، قالوا هناك حمام كان في المدينة يدخله الناس في أيام البرد الشديد يستحمون فيه، وتعرفون أن هذه الحمامات مجهزة بالماء الحار مجهزة للاستحمام بحيث أن الإنسان لا يتضرر من البرد. نحن ما رأينا ذلك ولا عرفناه لأننا في بلاد حارة، لكن البلاد الباردة يحتاجون إلى هذه الحمامات حتى يتقوا شدة البرد، الإنسان ما يستطيع أن يغتسل في بيته يتأذى من البرد فيحتاج إلى هذه الحمامات. إذا هذا المراد بكلمة حمام، لا بأس بالقراءة في الحمام، الحمام طاهر ليس فيه إلا الماء. نعم الحمام فيه منكر واحد وهو التعري، لذلك كره السلف دخوله، كره السلف دخوله، وكره العلماء دخوله، وكره للإنسان أن يبني حماما أو أن يتجر في الحمامات هذه، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله كان يكره ذلك ولا يرى الإنسان أن يؤجر بيتا لصاحب حمام. لماذا؟ للمنكرات. ما هذا المنكر؟ التعري، وكرهوا للمرأة أن تذهب إلى الحمام للتعري أيضا، لأن الظاهر أن العامة يا أخواننا يتساهلون، العامة يدخلوا للحمام تساهلوا، كشفوا عن أفخاذهم وكشفوا عن بطونهم، يكشفون عن عوراتهم ويتساهلوا، لذلك كره السلف دخول الحمام، فالحمام فيه منكر وهو التعري، وإذا سلم الحمام من التعري فلا بأس به، ما فيه إلا الماء، ما فيه شيء، ما فيه نجاسات، إذن القراءة فيه لا بأس بها لأنه مكان طاهر ما فيه إلا الاغتسال. قالوا بكتب الرسالة على غير وضوء، يعني لا بأس أن يكتب الرسالة على غير وضوء، والرسالة هذه التي يكتبها تكتب فيها آيات، تكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، لا بأس أن يكتب ذلك على القول بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله. وقال حماد عن إبراهيم، حماد هذا هو حماد بن أبي سليمان الكوفي شيخ أبي حنيفة، عن إبراهيم النخعي شيخه، إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم، يعني هؤلاء الذين في الحمامات إذا كانت عليهم أزر، إذا كانوا مستفرين ليسوا متعرين فسلم عليهم، أما إذا كانوا على حالة قبيحة على حالة منكرة قد كشفوا أفخاذهم وكشفوا ما تحت السرة لا، وهذا من باب التأديب وإنكار المنكر. الحافظ في الفتح وجه هذا توجيها لكني أرى أنه ضعيف، الظاهر أن هذا من باب التأديب والزجر والإنكار، أن هؤلاء متلبسون بالمنكر فلا ينبغي أن تسلم عليهم، ونأخذ من هذا أن صاحب المنكر لا يسلم عليه، فإذا مررت من عند شخص وقد وضع السجارة في فمه وأخذ يخرج الدخان من أنفه وفمه وكأنه يريد أن يغيظك، فأنت تأديبا له وزجرا لا تسلم عليه، من باب هجر العاصي. والمجاهر بالمنكر. ولكن يظهر لي من هذه الآثار التي ذكرها البخاري أن ما قاله الكرماني له حظ من النظر. ماذا قال الكرماني؟ أن غيره، الضمير في غيره يعود على غير القرآن، على غير القرآن من الذكر والتسليم وإلى آخره. فمن هذه الآثار يظهر أن كلام الكرماني له حظ من النظر، وكلام الحافظ أيضا له حظ، والظاهر أنه أقوى منه، والله أعلم. إذن هذه الفتوى من إبراهيم النخعي، والبخاري رحمه الله ذكر أثرا على التابعين، معنى ذلك أنه هو يؤيد هذا الأثر ويراه ويذهب إليه. هذا الأثر من إبراهيم فيه دليل على أن البخاري يرى أن قراءة القرآن للمحدث لا بأس بها. كيف نأخذ هذا من الفتوى؟ لأن إبراهيم أفتى للذي في الحمام أن يقرأ القرآن، والغالب أن الذين في الحمامات أنهم محدثون، ولم يشترط إبراهيم الطهارة، يعني الغالب أنهم محدثون، وأفتاهم بقراءة القرآن ولم يضع شرطا أو قيدا، فمعنى ذلك أنه يرى الإباحة وأن الفتوى مطلقة. هذه القاعدة، إذا أفتى العالم في حالة، إذا أفتى العالم فتوى في أمر ما، والغالب أن هذا الأمر يكون على هيئة معينة ولم يقيد ولم يشترط، فمعنى ذلك أنه لا يرى القيد ولا الشرط، بل يرى العموم والإطلاق. يعني إذا كنتم أنتم في الحمام جاز لكم أن تقرأوا القرآن. طيب الغالب أنهم محدثون؟ الجواب: ولو كنتم محدثين فالفتوى عامة ومطلقة. هكذا يكون الاحتجاج بها. نعم، نسمع الحديث، اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل أنه قال: حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. هنا أسئلة جاءت، ورقتان تنبهني على أن الحمامات التي كانت في عهد السلف، يقول الأخوان السائلان أنها تسمى الآن حمامات البخار أو السونة، أحدهم قال السونة بالمد والآخر قال السونة بالهاء، فاضبطوها لنا. سونة. طيب، اختلاف في الألفاظ، الظاهر أنها كذلك. الظاهر أن حمامات البخار الموجودة اليوم تؤدي الغرض الذي كانت تؤديه تلك الحمامات، يقول: ليس هذا زمن تأليف، فإذا لم أسلم عليه تنفر من الدين، يعني مدخن. هذا الأصل يا أخي في الله أن العاصي ما تسلم عليه، هذا الأصل. المدخن أو الرجل الذي الناس يصلون في المسجد وهو جالس ما يصلي، أو رجل جالس مثلا يسمع الأغاني أو ينظر إلى المنكر، فالأصل أنك ما تسلم عليه من باب الزجر والتأديب حتى يعرف أنه على خطأ، عرفت؟ ولكن إذا رأيت أن التسليم أفضل، لأنك سوف تنصحه فيما بعد، فتفتح لك طريقا، تجعل لك طريقا إليه، فحينئذ سلم. رأيت؟ يعني إنسان جالس في الطريق، الناس يصلي وهو جالس، وأنت مررت تريد أن تدرك الصلاة، فرأيت أنك لو نصحته فاتت عليك الصلاة، ولكن فكرت أنك تعود إليه بعد الصلاة تنصحه، فحينئذ تسلم عليه من باب التأليف وحتى تفتح الطريق. فإذا سلمت هذه الحالة لهذا الغرض للدعوة والإصلاح والنصيحة فلا بأس. أما أن نجامل هؤلاء العصاة والمجاهلين بالمنكرات فهذا ليس البدء، والله المستعان. أرأيت إلى إبراهيم النخعي؟ قال: إن كان ما عليهم أزر فسلم عليهم، ما في مجاملة، حتى يعرف هؤلاء أنه على غلط وأننا ما نحابي في دين الله. ولا يعني ذلك أن نمسك لهم العصي والفؤوس، لا، ولكن نؤدبهم بهذا أن لا نسلم عليه. ولكن في بعض الحالات سلم كما ذكرت لك إذا كانت هناك مصلحة ونصيحة. طيب، نكتفي بهذا، نعود للحديث. هنا في سؤال حول: هل يجوز للإنسان أن يتعرى في الحمامات الموجودة في داخل البيوت؟ هذا يأتي إن شاء الله في كتاب الغسل. البخاري عقد بابا للإنسان إذا اغتسل عريانا. قال الحافظ الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس المدني ابن أخت الإمام مالك بن أنس المتوفى 26 مئتي، وإسماعيل كما سبق فيه ضعف، ولكن البخاري انتقى من حديثه. قال: حدثني مالك أبو عبد الله الأصبحي مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة المتوفى 79 مئة، عن مخرمة ابن سليمان الأسدي الوالبي المدني توفي 300، وحديثه في الكتب الستة، عن كريب المولى بن عباس رضي الله تعالى رحمه الله عن ابن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره. الحديث هذا مضى معنا وسيأتي إن شاء الله، أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأهله في طولها. فيه بيان أن الرجل ينام مع أهله وزوجه على فراش واحد، وهذا أألف للقلب لا شك، وعاشرهن بالمعروف. ومن خلاف السنة وخلاف هذا الأمر الرباني وعاشرهن بالمعروف أن تبيت المرأة في غرفة والرجل في غرفة أخرى، ولكن من العشرة بالمعروف أن يبيت الرجل مع أهله على فراش واحد، وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أنه لا بأس أن ينام المحرم مع الرجل وأهله في غرفة واحدة، لا سيما إذا كان صغيرا وكانت المرأة متفترة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه نام مع خالته ميمونة على فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: واضطجع، قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. أيضا هذا فيه دليل على أنه لا بأس أن الإنسان يمسح بيده على وجهه، وبعض الفقهاء منع منها وقال إن النبي أمر الإنسان إذا استيقظ من نومه أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، وبنوا على ذلك أنه لا يضع هذا اليد على الوجه، وهذا قياس ليس عليه دليل، وقياس في مجال ليس للقياس فيه مجال، هذه أمور تعبدية. وقد سبق قلنا إن النبي أمر المستيقظ أن لا يضع يده في الإناء أمر تعبدي، أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن الشيطان يعبث بها وليست لأنها نجسة، ما في دليل أنها نجسة. يجوز للإنسان أن يضع يده على وجهه بعد النوم لا بأس بذلك. قال ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم، الخواتيم من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة. وينبغي للإنسان أن يحفظ هذه الآيات حتى إذا استيقظ من الليل قرأها تأسيا واقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ثم قام إلى شن معلقة، الشن القربة القديمة معلقة، فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع. الشاهد في الحديث سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من النوم وتلا الآيات ثم توضأ، إذن فيه دليل على أنه يجوز للمحدث أن يتلو القرآن بدون وضوء. قال بعض العلماء معترضا النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون النوم في حقه حدثا، لأنه ينام تنام عينه ولا ينام قلبه، فكيف تقولون القرآن بعد الحدث؟ هذا إيراد قوي. النبي ما الذي يذكر أنه محدث؟ فالحافظ ابن حجر قال أجاب على ذلك، قال نعم النبي لا يكون النوم في حقه حدثا ولكنه قد يحدث في نومه لا يمنع ذلك. ويظهر لي والله أعلم أن البخاري كيف انتزع قراءة القرآن قبل الحدث بعد الحدث وقبل الوضوء، انتزعه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ من نومه كان بالإمكان أن يتوضأ ثم يتلو الآيات، ولكنه لما تلا الآيات ثم توضأ، وابن عباس ينظر إليه وزوجه ميمونة تسمعه، ويفهم من ذلك أنه يجوز للإنسان أن يتلو القرآن بعد الحدث وقبل الوضوء، هذا الذي يفهم وهذا الذي يفهمه الناس. فحينئذ وهذا لا شك فيه لبس، ولكن لما النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك فدل على الجواز وعلى أن الأمر محمول على الإباحة، ما في بأس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن بعد الاستيقاظ وقبل الوضوء، فلو كان الوضوء شرطا في تلاوة القرآن لتوضأ ثم تلا لئلا يقع اللبس، أليس كذلك؟ يقع لبس لو كانت تلاوة القرآن لا تجوز إلا بوضوء لكان في ذلك لبس، لكان في ذلك لبس على ابن عباس وعلى ميمون. كيف النبي يستيقظ ثم يسلو ثم يتوضأ وهم لا يعلمان أن النبي متوضأ استيقظ من النوم؟ فالأصل أنه محدث وأنه تلا القرآن ثم توضأ ولم يتوضأ ثم يتلو القرآن. طيب إذا تلا القرآن ثم توضأ دل ذلك على أن تلاوة القرآن لا يشترط لها الوضوء، ولو كان الوضوء شرطا لتوضأ قبل ذلك وبإمكانه أن يفعل هذا. إذن بهذا التقرير يصح احتجاج البخاري بهذا الحديث على ما بوب له أن القرآن يجوز للمحدث، وعلى هذا اتفق العلماء تقريبا بعد ذلك على أن المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن. ثم ذكر ابن عباس بقية الحديث، وهذا الحديث فيه أيضا فائدة أخرى في عدد الركعات في قيام الليل. إذا تأملت في هذه الرواية وجدت أن النبي صلى 13 ركعة. ماذا قال ابن عباس؟ فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. كم هذه؟ 12 ركعة. هذه 6 في 2 كم؟ 6 في 2 بكم؟ باثني عشر إذن هذه 12 ركعة. قال ثم أوتر بواحد، هذه كم؟ 13 ركعة. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين. هذه الرواية فيها رد على من قال من العلماء إن الركعتين الزائدتين هي سنة الفجر، وابن عباس هنا فصل. ولذلك الراجح في هذه المسألة أن قيام الليل السنة فيه 11 و12 سنة فيه 11 ركعة و12 ركعة و13 ركعة، يعني 12 ركعة بدون وتر، تصلي 10 ركعات وتوتر بواحدة، وتصلي 8 ركعات وتوتر بثلاثة، وتصلي 12 ركعة وتوتر بواحدة، وتصلي 10 ركعات وتوتر بثلاثة، ولك أن تصلي 8 ركعات وتوتر بخمس، وهكذا. وهذا يأتي إن شاء الله في قيام الليل. هنا في أسئلة تحتاج إلى جواب، لكن هنا لا زالت مسألة الحمامات متفاعلة عندكم. يقول أخ: رأيت حماما في اليمن في منطقة يقال لها ببيت الفقيه، بيت الفقيه معروفة، وماؤه حار وطبيعي، يعني إيش رأيك الروح يعني؟ جزاك الله خيرا. إذن غدا إن شاء الله نجيب على الأسئلة المتبقية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.